حسبنا الله وكفى سمع الجبار لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات أدل لأبواب السماوات السمية تفتح يا عظيم لدعائنا ولرقانا يا قدير واجعل فيها بركاتك وقبولك يا حي يا قيوم يا الله العظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الجليل الجليل الجليل الجليل الرقيب المجيب الواسع الحكيم شديد جمال الاسم شديد جمال الاسم الواسع الحليم الودود المجيد البعيد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطل الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الرشيد الصبور بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أدعوك يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ندعوك أن تنزل الخراب والدمار والشهب والصواعق والطوفان وملائكة الموت والعذاب وجلدنا على كل أماكن الفراعنة المتفرغين أن تنزل الخراب والدمار والشهب والصواعق والطوفان وملائكة الموت والعذاب وجندك على كل أماكن الفراعنة المتفرغين هؤلاء المتفعلين الملاعين في الأراضين والنجوم والكواكب وقتلهم وقتل ملوكهم والمتهلين منهم في كل النجوم والكواكب بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم ندعوك أن تنزل الخراب والدمار والشهب والصواعق والطوفان وملائكة الموت والعذاب وجلدك على كل أماكن الفراعنة على كل أماكن الفراعنة في الأراضين والنجوم والكواكب وقتل منهم وقتل ملوك والمتأذين منهم في كل النجوم والكواكب بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم ندعوك أن ترسل عليهم المرسلين الذين نزلوا بالعذاب على قوم عاد وثمود وقوم لوط أن ترسل عليهم المرسلين الذين نزلوا بالعذاب على قوم عاد وثمود وقوم لوط أن ترسل عليهم المرسلين الذين نزلوا بالعذاب على قوم عاد وثمود وقوم لوط فينزلون بأشد أنواع وصنوف العذاب والتدمير على الكل القرى والمدن الفرعونية اللهم انتف أبراجهم وقصورهم وأهراماتهم المبنية في عالم الجن أينما كانت في الأراضين أو في النجوم والكواكب اللهم انتف أبراجهم وقصورهم ومعابدهم وأهراماتهم المبنية في عالم الجن أينما كانت في الأراضين أو في النجوم والكواكب اللهم قتل كل المعمرين منهم اللهم قتل كل المعمرين منهم وأنزل عليهم الحجارة السوداء كلما لبسوا السواد وأقاموا الجنائز اللهم قتل كل المعمرين منهم وأنزل عليهم الحجارة السوداء المسومة كلما لبسوا السواد وأقاموا الجنائز اللهم وأربط وقيد كل رصاد كنوزهم في أماكن كنوزهم وأخرج كل حراس الكنوز من أجسام السلالة الزهرية وربطهم وقيدهم في أماكن كنوزهم ولا تمكنا لطواغيط وحكام الإنس الملايين من إخراجها اللهم انزل الخراب والدمار والشوب والصواعق والطوفان وملائكة الموت والعذاب وجهدك على كل القرى اليهودية وعباد الصلبان والعبودين الكفرة ودمرهم ودمر قراهم وقصورهم وأبراجهم ومقابرهم اللعينة في الأراضين والنجوم يا حي يا قيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يدمر ملك الفراعنة ويسفوا ويقتلوا كل ملوكهم والمتأذين منهم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يدمر ملك الفراعنة وينسفوا نسفا ويقتل كل ملوكهم والمتأذين منهم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يدمر ملك الفراعنة وينسفوا نسفا ويقتل كل ملوكهم والمتأذين منهم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ينزل المرسلين بالخراب والدمار والقتل والهلاك والخسف والرجم على كل قرى ومدن الفراعنة الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ينزل المرسلين بالخراب والدمار والقتل والهلاك والخسف والرجم على كل القرى والمدن الفرعونية والمدن اليهودية والمدن التي فيها عباد الصلبان والعبودين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ينزل المرسلين سنين بالخراب والدمار والقتل والهلاك والخسف والرجمة على هذه القرى الشركية اللينة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تخسف الأرض بكل كنودهم فلا يصلونها فواقيتا وبلا عين الحكام من الإنس وخاصة الحكام الملاعين الطواغيت الكلاب المتأذين العرب بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تخسف وتخسف الأرض ويخسف بالأرض بكل كنوزهم فلا يصلونها طواغيت وملاعين الحكام من الإنس وخاصة الملاعين العرب وخاصة الملاعين العرب وخاصة الملاعين المستعبدين الطواغيت العرب فلا يصلوا إلى كنوز الفراعنة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يسمع جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت نداء للجبار الله نداء للجبار الله ومن شاء الجبار أن يرسله ويجعله مع مرسل العذاب والدمار على القرى والمدن الفرعونية اليهودية والصليبية والوثنية والإبليسية فقد وقع أمر الله عليها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يسمع جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت يسمع جبريل يسمع جبريل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت نداء للجبار الله نداء للجبار الله نداء للجبار الله ومن شاء الجبار وأن يفسده ويجعله مع مرسل العذاب والدمار على القرى والمدن الفرعونية واليهودية والصليبية والوثنية والإبليسية والدجالية فقد وقع أمر الله عليها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يمزق الآن أجساد الشياطين الفراعنة واليهود والنصارى والبوذيين وكل ملاعين ساكن أجساد الموحدين لله العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يمزق الآن أجساد الشياطين الفراعنة واليهود والنصارى والبوذيين وكل ملاعين ساكن أجساد الموحدين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يمزق يمزق يمزق يمزق يمزق يمزق الآن أجساد الشياطين الفراعنة واليهود والنصارى والبوذيين وكل ملاعين ساكن أجسام الموحدين لله العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يذوب جسد كل ملعون أو ملعونة الموجودين في أجسام الموحدين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يذوب جسد كل ملعون أو ملعونة موجودة في أجسام الموحدين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تنسف قصور وأبراج وأهربات الفراعنة تألب بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تنسف قصور وأبراج وأهربات الفراعنة في عالم الجن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تنسف قصور وأبراج وأهرامات الفراعنة في عالم الجن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يدمر وينسف ملك الفراعنة الملاعين واليهود والنصارى والبوذيين

المسلطون بها على الموحدين من الثقلين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يبطل ويدمر وينسف سحر الشموع العشرة الفرعونية المتلبدة بالشموع فوق رؤوس الزهريين الموحدين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يبطل ويدمر وينسف سحر الشموع العشرة الفرعونية المتلبدة بالشموع فوق رؤوس الزهريين الموحدين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يبطل ويدمر وينسف سحر الشموع العشرة الفرعونية المتلبدة بالشموع المشتعلة فوق رؤوس الزهريين الموحدين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يبطل ويدمر وينسف سحر الشموع العشرة الفرعونية المتلبدة بالشموع فوق رؤوس الزهريين الموحدين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يذوب ختام هذا السحر الفرعوني اللعين الذين يطوفون بالشموع العشرة بطقوس لعبادة الشمس بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يذوب ختام هذا السحر الفرعوني اللعين الذين يطوفون بالشموع العشرة عابدي الشمس بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يذوب خدام هذا السحر الفرعوني اللعين الذين يطوفون بشموع العشرة الذي يقومون من خلاله بالطقوس الشيطانية الفرعونية لعبادة الشمس أدرناكم والله شهيد خرجنا لكم منذ عام بقدرة الله عز وجل أيها الملاعين الفراعنة المعمرين الذين يستهدفون الأمة الإسلامية من الإنس والجن بأسحار ثقيلة وبأمور عديدة جدا وبتسلط على العباد وأمور كثيرة جدا وضعت أيديكم بأيدي الدجال وبأيدي إبليس رجيم طريق خرجنا لكم والله شهيد والله شهيد وأنتم تشهدون على أنفسكم يا ملاعين خرجنا لكم منذ عام لكنكم ما من الدمار الذي نزل عليكم والخرابة والله شهيد وأنتم تشهدون على جنائزكم التي أقمتموها ونسائكم الذين لبسوا السواد وتكوّم وكانت أمور عديدة جدا في جنائزكم لكن منذ ذلك الوقت إلى الآن لم تنهكم واحدة بأخرى قلنا أنه لم تستهدفوا الموحدين من الإنس والجن فقط بل يجب أن تخضعوا لله الواحد الأحد الجبار أن تخضعوا لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وعلوة وقوة لم يعبد إلا الله عز وجل والذي يكون أي متأله في هذه الأرض ولا في السماء ولا في النجوم لكن بعد عام كادرتم وعاندتم وزدتم في طغيانكم والله شهيد فأنزل الله عز وجل عليكم ما أنزله من خراب ودمار منذ أسبوع وبإذن الله عز وجل نخرج إليكم للعلن وننشر كل هذا لكل العباد وننشر الرضا وآيات موسى التي استهدفناها بكم سنخرجها للعباد وما مكان ما قمتم به لكي لا نخرج هذه الرفعة سنخرجها بقدرة الله العلي العظيم والله عز وجل الذي يقدر كل الرقى وكل ما ندعو وما نقرأ من قرآنه سنخرج لكم بإذن الله عز وجل للعدد بآيات موسى بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم

وقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلو كان من القرون من قبلكم أول بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيها وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا لأخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى بلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر صربا فوجد عبدا من عبادنا آتينا ورحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى لأتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال لي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقى فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيد وسيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل

فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهما وأضل فرعون قومه وما هدى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ براس أخيه يجره إليها قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين فأخرج لهم جيجلا جسدا له خوارا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيا ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهما فكيف كان نكيرا فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهما فكيف كان نكيرا فأمليت للكافرين ثم أخذتهما فكيف كان نكيرا فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد وإذ نادى ربك موسى ناسل قوم الظالمين قوم فرعون لا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا اذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقول إنا رسول رب العالمين أنا أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ترى الجمال قال أصحاب موسى إنا لمدركون فلما ترى الجمال قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين قال كلا إن معي ربي سيهدين كلا إن معي ربي سيهدين كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين

ولقد فتنا على موسى وهارون سلام على موسى وهارون سلام على موسى وهارون سلام على موسى وهارون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيها كبر على المشركين ما تدعوهم إليها الله يهتب إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيها كبر على المشركين ما تدعوهم إليه والله يهتدي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدقا لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديها يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما ائتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال اتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون قل أوحي إلي أنه استمع نفرا من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا يا الله الأحد الصمد الحي القيوم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تنزل الخراب والدمار والشهب والصواعق والطوفان وملائكة الموت والعذاب وجدك على كل أماكن الفراعنة الملايين المتفرعين في الأرض والنجوم والكواكب وقتلهم وقتل ملوكهم والمتألهين منهم في كل النجوم والكواكب يا عظيم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل عليهم المرسلين الذين نزلوا بالعذاب على قوم عاد وثمود وقوم لوط أن ترسل عليهم الذين ترسل عليهم المرسلين الذين نزلوا بالعذاب على قوم عاد وثمود وقوم لوط فينزلون بأشد وأنواع صنوف العذاب والتدمير على القرى والمدن الفرعونية واليهودية وعباد الصلبان والبوذيين وكل ملاعين إبليس رجيم ودجال لعين اللهم انسف أبراجهم وقصورهم وأهراماتهم المبنية في عالم الجنة أينما كانت بالأراضينا أو في النجوم والكواكب اللهم قتل كل المعفرين منهما وأنزل عليهم الحجارة السوداء وأنزل عليهم الحجارة السوداء كلما لبسوا السواد وأقاموا الجنائز بلا حول ولا قوة إلا بك يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اربط وقيد كل رصاد كنوزهم في أماكن كنوزهم واختف بهذه الكنوز الأرض ولا تمكن طواغيتا وحكاما أن ينسى الملاعين من إخراج هذه الكنوز اللهم أنزل الخراب والدمار والشوب والصواعق والطوفان وملائكة الموت والعذاب وشدك على كل القرى اليهودية الصليبية البوذية الكافرة ودمرهم ودمر قراهم وقصورهم وأبراجهم ومآمنهم ومخاصمهم من لعينة في الأراضين والنجوم والكواكب بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يدمر ملك الفراعنة واليهود وعباد الصلبان والمجوس والبوذيين ويمسكون اسما ويقتلوا كل ملوكهم والمتأذين منهم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ينزل المرسلين بالخراب والدمار والقتل والهلاك والخسفة والرجوم على كل هذه القرى اللعينة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تخسف الأرض بكل كنوزهم فلا يصلوا لها طواغيط وحكاما ملاعين الإنس. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسمع جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت نداء الجبار الله، نداء الجبار الله. ومن شاء الجبار أن يرسله ويجعله مع مرسل العذاب والدمار على القرى والمدن الفرعونية اليهودية الصليبية الوثنية البوذية الإبليسية الدجالية، فقد وقع أمر الله عليها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يمزق وتمزق الآن أجساد الشياطين الفراعنة واليهود والصليبيين والبوذيين والمجوس وكل ملايين ساكن أجسام الموحدين. تمزقوا أجسادكم الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله يا ملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله أكبر. تنسف قصور وأبراج وأهرامات الفراعنة في عالم الجنة الموجودة في الأراضين والموجودة في النجوم والكواكب والموجودة في النجوم والكواكب. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله والله أكبر. يدمر وينسف ملك الفراعنة الملاعين واليهود والصليبيين والبوذيين والمجوس. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقتل كل ملوك الفراعنة في أراضينا والنجوم والكواكب. يقتل كل متأذهين من الفراعنة في النجوم والكواكب. يخسف في مدن الفراعنة الموجودة تحت أهرامات الإنس. يقتل كل الفراعنة ساكن أهرامات الإنس وتدمر كل أصنامهم. حرائق مدمرة ونار سوداء تجعلوا ملك الفراعنة واليهود رميما رميما. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله والله أكبر. يشبع كل سحرة الفراعنة واليهود وعباد الصلبان والمجوس والبوذيين، وترد إليهم كل أسحارهم التي سحروها بالإنس والجن، وتحبس في أجسادهم اللعينة ويحرقونها بنار فيها غضب الجبار. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله والله أكبر. يقتل كل المتأذهين الملايين ساكن النجوم والكواكب الذين يعبدونهم الفراعنة الملايين على الأرض. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله والله أكبر. شهبا ثاقبة وناسبة تنسب من الملائكة الملاعين في النجوم والكواكب. تدبر وتبطل وتنسف أسحار الفراعنة واليهود وعباد الصلبان والمجوس والبوذيين الذي يتسلطون بهذا الموحدين من الثقلين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله والله أكبر. يبطل ويدمر وينسف سحر الشموع العشرة الفرعونية المثبتة بالشموع فوق رؤوس الزورين الموحدين، ويذوب خدام هذا السحر الفرعوني اللعين الذين يطوفون حول الشموع المشتعلة فوق رؤوس الزورين بطقوسهم اللعينة. هؤلاء عباد الشمس